يحتج باللفظ المركب عارف مضمونه بسياق لبيان واللفظ حين يساق بالتركيب محفوظ به للفهم والتبيان جند ينادي بالبيان عليه مثل ندعنا بقدر قرنة وعدان كي يحصل الإعلام بالمقصود من إرادي ويسير في الأذهان فيفك تركيب الكلام معاند حتى يقلقله من الأركان ويروم منه لفظة قد حملت معنى سواها في كلام ثاني فيكون دبوس الشقاق وعدة للدفع فعل الجاهل البتان فيقول هذا مجمل واللفظ محتمل وذا من أعظم المهتان فبذاك يفسد كل علم في الورى والفهم من خبر ومن قرآن إذ أكثر الألفاظ تقبل ذاك في الإفراد قبل العقد والتبيان لكن إذا ما ركبت زال الذي قد كان محتملا لذي الوحدان عندنا بدع كذا عندكم ها ايش كيف السلام الشقاق نشوفها تفسرها بشيء شوول ها نعم نعم واللفظ حين يساق بالتركيب محفوف به نعم لكن إذا ما ركبت ذال الذي قد كان محتملا لدى الوحدان فإذا تجرد كان محتملا لغير مرادي أو في كلام ثاني لكن لدى التجريد ممتنع فإن يفرض يكون لا شك بلا دهان والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنعقه والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنعقه بتلك الغاني وهنالك الإجمال والتشكيك والتجهيل والتحريف بالبطلان يطول البيت فإذا هم فعله رموا نقله لمركب قد حف بالتبيان وقضوا على التركيب بالحكم الذي حكموا به للمفرد الوحداني جهلا وتجهيلا وتدليسا وتلبيسا وترويجا على العميان هذه القطعة مفيدة ومهمة خلاصتها أن اللفظ وإن كان محتملا من حيث هو لفظ بمعاني متعددة فإنه عند الترتيب لا يحتمل إلا المعنى الذي دل عليه السياق عرفتم؟ فالعرش كما سبق يحتمل معاني كثيرة لكن عند التركيب لا يحتمل إلا معنى واحد الاستواء يحتمل معاني متعددة لكن عند التركيب لا يحتمل إلا معنى واحد وهكذا يقول حلمه فاسمع